الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها أحبة في الله، أشكر فضيلة الشيخ عبد الله وبقية الإخوة العاملين في هذه المندوبية المباركة على ترتيب هذا اللقاء، وأشكركم أيضا على الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل خطوة خطوتموها إلى هذا المجلس المبارك ثوابا في موازينكم يوم تلقون الله عز وجل. وأخبركم أن القلوب تصدع وتمرض، وعلاجها في ذكر الله، وحاجة القلوب إلى سماع العلم أعظم والله من حاجة الأرض إلى نزول الغيث. وكما أن الأرض إذا حبس عنها الغيث أقحلت وأقفرت وانعدمت الحياة عليها، كذلك القلوب إذا حرمت من حظها ونصيبها من العلم الشرعي فإنها تقسو وتتحجر وينعدم الخير فيها ويكثر الشر. وما نراه في حياة كثير من الناس من قسوة في القلوب وجرأة على المعاصي والذنوب وكسل وفتور وضعف في العبادة، كل ذلك بسبب حرمان القلوب من هذه المجالس المباركة، وبسبب آخر وهو ما يصب على هذه القلوب من حمم العذاب ومن جحيم المعاصي، ممثلا فيما تحمله هذه القنوات الفاضحة وما يبث عبر وسائل الاتصال من الانترنت والجوال وغيرها، مما يدعو المسلم إلى الانحراف وإلى الغواية وإلى الضلال وإلى الغفلة. وهذه هي الفتنة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدهماء، قالت: ثم تظهر فيهم فتنة الدهماء لا تدع بيتا إلا دخلته ولا وجها إلا لطمته. وما أظنها إلا هذه الفتنة، فتنة هذه الأجهزة. ولكن يستطيع المسلم باعتصامه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمحافظة على دينه أن يصمد وأن يقف سدا في وجه هذه الفتن وأن يثبته الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة، موضوع الكلمة باختصار عن سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة، عياذا بك اللهم من سوء الخاتمة، ونسألك اللهم يا ربنا في حسن الخاتمة. فإن على حسن الخاتمة أو سوءها يتقرر مصير الإنسان. إن ختم له بخير فهو من أهل الجنة، وإن ختم له بشر كان البعيد من أهل النار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. لأن المعول على الخاتمة، لو عشت طول عمرك عابدا لله ثم ختمتها بشيء من المعصية أو الكفر ختم لك عليه. مثل الصلاة، صلينا المغرب الآن 3 ركعات، لو أن واحدا قبل سلام الإمام بدقيقة أو بلحظة واحدة انصرف من الصلاة قبل الإمام، إيش حكم صلاته؟ باطلة. وهو صلى كل الركعات ما بقي إلا شوية ويقول الإمام السلام عليكم، لكن قام وخلى الصلاة، ما تنفع صلاته. ولو أن واحدا صام نهار رمضان حتى إذا لم يبق على أذان المغرب إلا دقيقة ثم استعجل وأكل وهو يعرف أنه ما قد أذن، إيش حكم صيامه؟ باطل. طيب هو صام 14 ساعة لكن ما ختمها، فالعبرة بإيش؟ بالخواتيم. وأنتم تشوفون هذا في السباقات، في سباقات الخيل، تبدو الخيل كلها متنافسة، ويمكن فيها حصان الأول من يوم وردوا، لكن في المنعطف الأخير يخرج واحد كان أخير وتشوفه يخرج ويجي الأول. من نحسب الأول، ذاك اللي طول الشوط هو الأول ولا اللي وصل الأول؟ اللي وصل الأول. سباقات الآن الرياضة، سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة والقصيرة كلها على الأول، وأنت في سباق، ولكن نقطة النهاية معروفة عند الخيال، ونقطة النهاية معروفة عند المتسابق، إذا شافها خلاص شد حيله. أما أنا وأنت فنقطة النهاية غير معروفة، ممكن ذا الليل النهاية، وممكن بكرة، وممكن بعد شهر، وممكن بعد سنة، وممكن بعد سنين. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الشباب يقول أنا شاب وما درى أنه أقرب للموت من ألف شايب. كم من شاب ركب سيارته وما نزل منها، وكم من شاب لبس ثوبه وما خلعه بنفسه، خلعوه مزقوه من عليه، وكم من إنسان نام على فراشه وما استيقظ منه نومة الموت، وكم من إنسان خرج من بيته ولم يعد إليه، من هناك شلوا على المستشفى، ومن المستشفى إلى المقبرة. وما دامت نقطة النهاية بالنسبة لي ولك غير معروفة، فيجب أن نكون مستعدين في كل لحظة لهذه النقطة. لا تقول أنا شاب، لا، ما للمقابر لا تجيب، إذا رآهن الكئيب، حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب، فيهن أطفال وولدان وشبان وشيب، كم من حبيب لم تكن عيني لفرقته تطيب، غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب. كم صلينا على أموات أيها الإخوة؟ واجد. ومتى يصلى علينا؟ كم عزينا في الناس ومتى يعزى فينا؟ كم سمعنا من أخبار الأموات ومتى نكون نحن الخبر؟ أجل، ما دمنا نعرف هذه الحقيقة فنحن بين خيارين. الخيار الأول الصحيح والأمثل أن نستعد وأن نعتبر أنفسنا قريبين من النهاية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت، شوفوا الحديث يا أخواني هذا عجيب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تقول في الليل يمكن ما يجي الليل عليك، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يمكن ما تصبح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كنت عاقل وحصيف ولبيب فستأخذ بهذا الأمر وتنتبه لنفسك وتسأل نفسك الآن: لو جاء الموت الآن هل أنا طيب مع الله ولا خربان؟ الآن لو دخل علينا الآن ملك الموت من الباب هذا وقال: السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، قال: عندي أمر الآن بقبض أرواحكم كلكم يومين في المسجد، إيش بنقول؟ نقول ممنوع؟ والله ما هو ممنوع، ما حد يمتنع منه. طيب ناخذ معنا زواج، أعطنا فرصة لو تكرمت، نبغى نتجهز، قال: ما معكم إلا اللي معكم، كل واحد يأخذ اللي معه. واحد قال: أنا عندي عمارة، قال: عمارتك لورثتك. والثاني قال: وأنا عندي سيارة جديدة، خلها لعيالك. والثالث قال: وأنا مدير ولا أمير ولا وزير، قال: خل المدارة والأمارة لغيرك. عندك صلاة؟ تفضل. عندك إيمان؟ عندك خوف من الله؟ عندك مراقبة لله؟ عندك خشية لله؟ هذا الذي ينجح. إذا ما عنده إلا أغاني ومسلسلات وأفلام وحكايات ومباريات وخريطات هذه تنفع عند الموت، والله ما تنفعك ولا تسقيك شربة ماء. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أجل، إذا كنت عاقلا وموفقا فاستعد، ولن يمنعك الاستعداد بالإيمان والعمل الصالح من ممارسة حياتك العادية. ستأكل مما يأكل الناس، وتشرب مما يشرب الناس، وتنكح الحلال، وتسكن وتأكل وتمشي وتروح، لكن عينك على الآخرة، قلبك على القبر، قلبك هناك وجسدك هنا. هذا هو الموفق، وهذا الذي يختم له بخير. جاء في الحديث، حديث في السنن، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. بعض الناس يموت وهو ساجد، وبعضهم يموت في المسجد، وبعضهم يموت في الحج وفي العمرة، وبعضهم يموت وهو يعمل عمل صالح. قبل أيام اتصل بي أحد المعارف من أبها يسألني سؤال يتعلق بالحداد، فقال: أخي توفي ونريد بعض الأحكام المتعلقة بالعدة، وأنا أعرف أخوه رحمة الله عليه ولا نزكي على الله أحد من الصالحين. قلت: متى؟ قال: قبل يومين. يقول: كان صائم يصوم الاثنين والخميس، وطبعا صيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام من كل شهر ذي هذه تأخذ بها تذكرة بإذن الله إلى الجنة، وتدخل منها أو بها من باب اسمه الريان. ليش ريان؟ لأنك كنت عطشان هنا، فربي يرويك ويدخلك من هذا الباب إذا أنت داومت على هذه الأيام. لا يدخله إلا الصائمون. العلماء يقولون: ليس معنى هذا إن هذا الباب للصائمين الفريضة، لا، الفريضة كل يصومها، لا، قالوا هذا الباب للمتخصصين، لأن في ناس يفتح لهم في الصوم، وفي باب للصلاة، ليس معنى الفريضة، لا، المتخصصين في الصلاة اللي يكثرون قيام الليل ويكثرون النوافل ويحبون الكثرة في العبادة في الصلاة فتح عليهم في الصلاة. وفي باب الإنفاق، واحد الله رزقه مال وهو على هلكته في الخير، وآخر وهكذا. وفي واحد عنده كل أبواب الخير، إن جيت في الصلاة وإذا الأول، وإن جيت في الصوم وإذا بالأول، وإن جيت في الزكاة وإذا بالأول. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الرجل كان صائما، يقول صلى أفطر وخرج إلى المسجد ليصلي، وصلى الصلاة كاملة. يقول: وحينما سلم الإمام وقال: السلام عليكم ورحمة الله، على اليمين سلم، ثم الثانية مد جنبه وسلم روحه، ومات في آخر الصلاة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. هذا إذا كنت موفق وتريد مصلحة نفسك. ترى من تحسن للعرب انك تحسن لنفسك، من عمل صالحا فلمن؟ فلنفسه. بعض الناس عدو نفسه، والله يا صاحب المعصية انه عدو نفسه. اذا استمعت الاغنية صب الله في اذنيك الرصاص المذاب. اجل انت عدو نفسك. اذا نظرت الى المسلسل والمرأة والنساء في الشوارع ملأ الله عينيك من جمر جهنم. اجل انت عدو نفسك. إذا أكلت ريال حرام فإنما تأكل نارا في بطنك. إذا عقيت أمك وأبوك فإنما يقطع الله التوفيق من عمرك. التوفيق والهداية والبركة كلها من عند رجل أمك وأبوك. بعضهم لا، من يوم يتزوج تقول له مرتها أبغى بيت شقة خاصة، وراح في شقة خاصة معه، الراتب لها والأكلات لها والتمشيات لها والمطاعم لها والمكاسي لها والذهب لها والعجوز. يلا في الأسبوع مرة يدق التلفون، يعني ما يروح بنفسه، يقول مشغول يومي، مشغول مشغول، يشوفك ما أنت مشغول عن بنت الناس. سلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين. وبعضهم يوم الجمعة يمر وهو الجريدة في يده، إذا قعد أمه تبغى تسولف معه قاعد يقرأ الجريدة، ما يبغى سواليف معها، يبغى يوفر الوقت هذا لمرته. ويقول الله أنا أجي عند أمي وأمر عليها، مسكين أنت. والأم مسكينة إيش تسوي؟ تقبل بالمتيسر، لأنها عارفة أن ذا الولد لو قالت له كلمة ما عطب عليها. فإذا كنت ممن يحب نفسه فاعمل الصالحات، وذلك خير لك في الدنيا والآخرة، يختم لك بخير. أما إذا لم يكن البعيد موفق وعدو نفسه فإنه يختم له بشر، يختم له على ما كان عليه. إذا كان مغني يموت العود في يده ويدنطن، إذا كان عربيد وسكير يموت الزجاجة في يده، إذا كان صاحب مخدرات، وقد رأينا والله صورا هائلة لكثير كانت نهايتهم الموت بالمخدرات، بل بعضهم واحد وجدوه في الحمام والإبرة أخذها ومات في أنه يحط فمه في كرسي الحمام، مات والكرسي في وجهه والعياذ بالله. أجل سل الله يا أخي في حسن الخاتمة. وهناك أسباب ذكرها العلماء تؤدي إلى سوء الخاتمة، وهي أربعة أسباب. أول سبب فساد العقيدة، الذي عنده عقيدة فاسدة، إما صاحب خرافة أو بدع أو ضلالات أو صاحب شرك، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذهب إلى السحرة أو يذهب إلى الكهنة والعرافين والدجالين، فهذا عند الموت طوالي يختم له بسوء الخاتمة. ليش؟ لأن الله لا يقبل مع الشرك عمل، قال عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كيف يختم له بحسن الخاتمة والجنة حرام عليه؟ صحح معتقدك، العقيدة أساس الملة والدين، إذا في خراب في العقيدة خلاص. إذا ذبحت فلا تذبح إلا لله، وإذا نذرت لا تنذر إلا لله، وإذا دعوت لا تدعو إلا الله، وإذا استغثت لا تستغيث إلا بالله، وإذا توكلت لا تتوكل وتعتمد إلا على الله، إذا مرضت فلا تذهب إلا إلى الله، خلك مع الله. هذا صاحب العقيدة، لا تعتقد عقائد منحرفة كعقيدة الرافضة ولا عقيدة المتصوف المبتدعة الغلاة ولا عقائد الفساد، خل عقيدتك موحد، قدوتك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وإلا فسوء الخاتمة. السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة الانهماك في المعاصي والمبالغة في مقارفتها، فإنه يطبع القلب على ما عاش عليه، اللي يعيش على الطاعات يختم له بالطاعة، واللي يعيش على المعاصي كيف يختم له بالطاعة؟ أما اللي يعيش على الطاعة كيف يختم له بالمعصية؟ كيف؟ ما يمكن. أعرف والله أيها الأخوة رجل رحمة الله تعالى عليه من الصالحين في أبها، رجل محب للدعوة ومحب لأهل الخير، وقف جزءا غاليا من ماله وقف على جمعية تحفيظ القرآن الكريم في أبها، وبعدين أصيب بجلطة في المخ أفقدته حاسة الكلام، ما يتكلم، هو فقد عدة حواس لكن مع العلاج عادت له بعض حواسه إلا الكلام، لكن الله عز وجل أنطقه بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يتكلم بكلمة. ندخل عليه السلام عليكم، قال لا إله إلا الله، ما يقول السلام عليكم السلام، كيف حالك يا عم محمد، قال لا إله إلا الله، يضحك يبتسم، كيف انت بشرنا، قال لا إله إلا الله، إذا أبغى يدعي عواله قال لا إله إلا الله، إذا قالوا نخرجك نتمشى قال لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، كل كلامه لا إله إلا الله. إيش هذا يا أخواني؟ الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا كل كلامه لا إله إلا الله حتى مات. فالمعاصي تطبع صاحبها والطاعات تطبع صاحبها. آخر كان يدخن ويشرب النتن هذا العفن، يسمونه دخان وهذا غلط، اسمه نتتن، ولا يشربه عاقل. يقول أحد العلماء أرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لي يدخن سقط من عيني لأنه قليل عقل. كيف تشتري النار، كيف تشرب النار، كيف تحرق ريالك وعوالك أولى به، كيف تدمر صحتك، كيف تغضب ربك، كيف تؤذي ملائكتك، وأي مصلحة في الدخان ولا شيء. هذا عاقل اللي يشربه؟ والله كارثة. ولما مات وحضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال أعطوني دخان، يبغى يكيف الرجال، قالوا بتموت ذا الحين، قد هو ينتك بتموت، ما عد معك دخان، قل هات قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقولها، أنا بريء منها، ثقلت على لسانه العفن والملوث بالتتن أن يقول لا إله إلا الله. وآخر كان يبيع في الربا ويشتري في الربا والبيعات المحرمة، وعنده أموال وعنده أكياس وعنده، ويوم جاء يموت قالوا قل لا إله إلا الله، قال العشرة بعشرين، العشرة بعشرين، إلين مات على العشرة بعشرين. وآخر كان في العقار ولكن بطريقة أهل النار، لأن البيع والشراء حلال، والبيع في العقار حلال لكن بالصدق وبالنقى وبالوفاء مو بالكذاب. يجيك واحد الأرضية هذه قال والله هذه مسيومة بمئتين ألف أو بمليون، وهو ما حد سامها بريال، هذا حرام ما يجوز. كان يبيع ويشتري في العقار بطريقة محرمة وحضرته الوفاة، قيل له قل لا إله إلا الله، قال على شارعين، قل لا إله إلا الله، قال بنمرة واستمارة ما يحتاج، برخصة بلدية، ومات عليها على شارعين. وواحد كان محرج، يحرج للسيارات، ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال خربان تربان، قل لا إله إلا الله، قال كومة حديد، ومات على خربان تربان، لأن خربان تربان. لا تنهمك في المعاصي، فإنك إن فعلت ختم لك بها. شاب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وقع له حادث مروري وجاء عليه وهو يلفظ أنفاسه، فلقنوه الشهادة قالوا قل لا إله إلا الله، قد تكسر صدره من الدركسون. فكان يغني ويردد مع الشريط ويقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، قالوا قل لا إله إلا الله، قال هل رأى الحب سكارى مثلنا، عز الله ما رأى أفشل منك، وبات عليها والعياذ بالله. وابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سألنا على الدواء الشافي يذكر حالات عديدة ضمن آثار المعاصي، يقول ومن آثار المعاصي أنها تكتب لصاحبها سوء الخاتمة. وذكر قصة عن امرأة في البصرة في العراق، كان في الماضي الناس ما كان عندهم حمامات زي بيوتنا هذا الحين، لا ما كان في شيء، وإنما كانت في حمامات عامة في المدينة أو في الحي، يسوون يبنون بالتعاون مع بعضهم حمام قسم للرجال وقسم للنساء، ويجي الرجال أو المرأة في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين أو في الشهر، وهذا الحمام فيه تدفئة وفيه مياه وفيه وسائل النظافة، ويتروش ويدلك ويخرج. ففي البصرة امرأة جاءت من الريف وتبغى تروح حمام اسمه حمام منجاب، فمرت على واحد جالس عند بيته، سألت قالت له فين حمام منجاب؟ قال شوفي هنا هذا بابه، وانه يدلها على باب بيته، وبيته ما في احد، فلما دخلت تبعها واغلق الباب، ثم عرفت انها قد وقعت وكانت امراه يعني شريفه وطاهره. قالت ماذا تريد؟ قال اريدك. قالت وانا اريدك، لكن لا يصلح شيء من هذا على الجوع، انا جيت الان من القريه جائعه عطشانة تعبانة، احضر لنا طعاما وأعطيك ما تريد. فخرج الرجل وذهب إلى السوق يشتري لحم وفواكه وخضروات، وهي أنقذها الله منه. ولما دخل وهو محمل بالنعيم يدور لها هنا في الغرفة ذي وإذا ما في شيء، ضربه داء العشق في رأسه وطاح على الأرض مغشيا عليه. ثم جاء الناس وحملوه، وإذا به ينتك ويريد أن يفارق الحياة، جعلوا يلقنون الشهادة. فكان يقول من ضمن أبياته اللي مات عليها: ولرب سائلة يوما تقول وقد أتت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ يقول هلا وضعت إذ ظفرت بها حارسا أو قفلا على الباب؟ يقول كان قفلت عليها. ومات على هذا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فاحذر من المعاصي، ترى إذا عشت مع المعاصي هنا عاشت معك المعاصي في آخرتك وختم لك بشر، إذا عشت على الطاعات هنا ختم لك بالطاعات والخير. هذا اثنين. السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله الانتكاس، أن يكون الإنسان عابد وطيب في خير ثم يبطل فيختم له بسوء الخاتمة. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا فيه أمر وحث نبوي على أن تعمل بعمل أهل الجنة حتى تموت. انتبه، ليس معنا مثل ما يقول بعض الناس يقول أنا بعمل بعمل أهل النار وإذا قدني عندها سويت عمل أهل الجنة. من يعتلعب على ربي أنت؟ هي لعبي. هذا الحديث يقول لك لا تعمل بعمل أهل النار، انتبه، هتعود تدخل النار وانت طول عمرك على الطاعات مثل إبليس. إبليس كان من عباد الملائكة، ما من بقعة في الأرض ولا في السماء إلا وقد عبد الله فيها، كان يسمى طاووس الملائكة. ولما عصى الله سقط من عين الله، وقال الله عز وجل له أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ومثل بلعام بن باعورة، هذا عالم من علماء بني إسرائيل من قوم موسى، آتاه الله الدين والحكمة والعلم لكن انتكس. يقول الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فيش فانسلخ منها. شوف التعبير القرآني، الانسلاخ من الشيء هو الخروج منه مع عدم العودة إليه، مستحيل. ثوبك الآن تقول إذا خلعته تقول إيش؟ تقول خلعت ثوبي. لكن إذا سلخت جلد الشاه تقول خلعت جلده ولا إيش؟ تقول سلخته، لأنه مستحيل يعود جلد الشاه عليها. هذا انسلخ يعني ما عاد يبغى الدين. فماذا حصل؟ فأتبعه الشيطان، من يوم انسلخ من الدين تسلط عليه الشيطان، كما قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له الشيطان فهو له قرين. فانسلخ منها، فماذا حصل؟ فأتبعه الشيطان طوالي. الفاء هنا فاء المفاجأة، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الله به أسوأ مثل وهو الكلب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا إشارة، انتبه يا ملتزم يا مدين يا موفق، لا تترك دينك لين تدخل الجنة. إذا دخلت باب الجنة خلاص ما عاد هناك صلاة ولا صوم ولا عمل ولا شيء، ما في إلا نعيم في نعيم. السبب الأخير من أسباب سوء الخاتمة سبحان الله، السبب الأول فساد المعتقد، والثاني الانهماك في المعاصي، والثالث الانتكاسة، والرابع الانغماس في الدنيا وشهواتها ونسيان الآخرة. إن يصبح الإنسان مغمورا إلى رأسه دنيا، ما عنده وقت، ما عنده وقت، أعمال ودوام ومؤسسات ونظام ما عنده وقت خلاص، فما عنده إلا الدنيا، فيعمر دنياه وينسى آخرته، يضيع الصلوات، يضيع الجمعة والجماعات، يضيع تلاوة القرآن، لأن العمل للدنيا ليس مذموما على الإطلاق، لكن مذموم إذا شغلك عن الدين. أما إذا أنت تاجر ولا عندك أموال ولا شيء، لكن لا تفوتك الجمعة ولا الجماعة ولا حلق العلم، دائما وأنت مواظب على الطاعات، هذا نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. لكن من استغرق في الدنيا ولا يبقى عنده وقت، ايش بك ما تصلي؟ قال يا شيخ عندنا اجتماعات وعندنا لجان وعندنا اعمال وعندنا، فلا يطب الصلاه ولا المسجد، وان صلى صلى لحاله في طرف الغرفه يصلي على سجاده لحاله. هنا وكيف يصلي؟ شوف يصلي وقلبه كله في الشغلات، يصلي صلاه الدنيا بس. واحد من المشايخ عنده تجاره وجاء يشتري من عندكم من جده من هنا، وجمع بضاعه، وبعدين أذن للظهر، قال للتاجر الكبير هذا، قال قم نصلي، قال لا احنا نصلي هنا، قال ليش تصلي هنا يا شيخ؟ صل مع المسلمين. فقام معه، ولما خرجوا من الصلاة رجعوا يغلقون، قال الشيخ والله يا شيخ هذه الدنيا انها مصيبة. قال ايش؟ قال والله اني من يوم خرجت عندك ويوم بدأنا الصلاة لين غلقت وانا في كيلو عشرة مع البضاعة، متى نكيسها ومتى نكرتنها ومتى توصل للمخرج ومتى توصل، يقول كل صلاتي صلاة. قال التاجر الكبير، قال زين انت في كيلو عشرة لكن انا في هونغ كونغ، يقول انا هناك اورد اجيب البضائع من هناك للعالم كله، ايش ذي بالدنيا ذي اللي كذا؟ وبعدين اسأل نفسك يا صاحب الدنيا، وبعدين والله تخرج منها مثل الشعرة من العجيب، والله ما تأخذ ريال. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني فرادا، ما في مخلوق طلع من بطن أمه عليه قطعة قماش، ولا في واحد يخرج من الدنيا ومعه قطعة ريال إلا الكفن بس، يجي ويستقبل بخرقة وهي الملف حقه، ويخرج مودع بخرقة وهو الكفن، وأنت لما بين الخرقتين إيش سويت؟ حج سليمان بن عبد الملك خليفة العباسي، ثم لما دخل المدينة سأل، قال هل بقي أحد من الصحابة؟ قالوا لا خلاص. قال هل بقي أحد من التابعين الذين رأوا الصحابة؟ لأن التابعي هو الذي رأى الصحابي، والصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. قالوا نعم. من؟ قال طاووس اليماني موجود، واحد من الصحابة من السلف من التابعين من التابعين من كبار التابعين. قال ادعوه. فجاء إليه وسلم. قال يا طاووس ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تودون الانتقال من دار العمار إلى دار الخراب. الآن إذا عندك فلة وقال لك واحد يطلع منها بالقوة وروح اسكن في العشة، إيش رأيك؟ تقبل؟ ما تبغى، تبغى الفلة. قال طيب أين نحن؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال أي آية؟ قال قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه ميزان الآية دي، كل واحد منا يعرف نفسه، هل أنت من الأبرار أم من الفجار؟ والله كل واحد يعرف نفسه. قال طيب فأين رحمة الله؟ يقول سليمان بن عبد الملك قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. تبغى رحمة الله احسن. قال طيب كيف القدوم على الله غدا؟ قال أما العبد الصالح فكالغائب يعود إلى أهله، وأما العبد الفاجر فكالعبد الآبق يقبض عليه سيده. إيش رأيكم؟ أحد إذا غاب من أهله، يمكن فيكم مغتربين، إذا غاب سنة سنتين ثلاث ثم رجع إلى أهله، كيفهم أول ليلة أول ما يدخل عليهم؟ يقابل أبوه وأمه أخواته أخوانه زوجته أولاده، يضيئون البيت، يولعون الأنوار، يسوون العشاء، يطيبون المجلس كلهم، وهذا جالس هنا وهذا جنبه، وولده يتعلق برقبته، وأمه تقول تعال شمك تعال يا حبيبي، وزوجته تقول عينها فيه متى بس يغلق الاجتماع الخاص هذا اللي بالأسرة عشان تدخل هي وياه، فرح وهو في عيد. هذا المكان، هذا الكلام هو عين ما يلقاه المؤمن إذا فارق الحياة، كالغائب يعود إلى أهله. قال والفاجر كالعبد الآبق يقبض عليه سيده، عبد مملوك وشرد وبعدين مسك سيده، فين يمسيه ذيك الليل؟ ها يمسيه مع الحمار في الريشة، دق له وتد يربطه يقول اقعد هنا تجرد مني، ها اجلس. نعم. والناس كذلك، إما قادم على الله وإما مقبوض عليهم. الذي يقدم على الله هذا الذي يستعد بالإيمان، والذي يقبض عليه الهارب من الله، اللي ما يبغى الله، ما يبغى المساجد، ما يبغى الصلاة، ما يبغى القرآن، ما يبغى الدين، فيقول رب العالمين خلوه خلوه، نعمنا بقطبه، نرسل له واحد يجيبه، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم يقبض عليه فلا يفلته إلا في النار. هذه أربعة أسباب علينا أن نضعها أيها الإخوة أمام أعيننا، وأن نتقي الله، نصحح معتقداتنا، نتوب إلى الله من المعاصي والذنوب، أيضا نثبت على الإيمان حتى نلقى الله، أيضا نقلل، وإذا فتح الله علينا رزقا فنحول الكثير منه إلى الآخرة، كما قال الناصحون لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما في مانع، اسكن في فيلا واشتلك سيارة زينة، ووسع على زوجتك وأولادك عيالك، بعضهم لا، ربي يرزقه فيضيق على نفسه ويضيق على أهله، وتشوف بس يجمع إلين يموت، فيفرحون عواله إذا مات، قال الله يلقط روحه، والله أن هذا الشايب بهذلنا، كل ما طلبناه قال لا لا لا، ونحن نعرف أن الفلوس عنده، إيش تبغى فلوسك يا أخي إذا ما أسعدت نفسك وأسعدت أولادك وأسعدت عيالك وخليتهم كلهم يحبونك ويتمنون طول عمرك لأنهم يعيشون في نعيم معك، لكن إذا هم عارفين أن عندك وأنت ما تعطيهم، يعرفون أنك سبب في حرمانهم من النعيم، يتمنون وفاتك. مثل واحد في مكة عنده عماير وعنده ملايين لكن مضيق على نفسه، حتى الحذيان اللي في رجله شبشب أبو 5 ريال ما يلبس الله، ويشتريها بالكورج عشان لا تغلى، وعواله كلهم شبشب ما فيه، وإذا قالوا له يا أبونا الناس يأخذون قال ما في، هذا شبشب طيب، هذا زين للرجل، شوفوا كيف سفنج، هذا ممتاز. وبعدين مات، ولما مات طوالي فتح الشناطة وطلع الصكوك، عينوا الشيكات والأرصدة 6 أولاد عنده، قاموا كل واحد دق نفسه بسيارة مرسيدس ب300,000، واشتروا لهم 6 عماير فلل في العزيزية من 2,000,000. هو بالمئات عنده ملايين لكن ما يأخذ، محروم. نزل عمهم من الطائف يوم درى أنهم شروا فلل وأنهم بسطوا، قال إيش بكم يا عوالي، إيش هذا؟ قالوا مات أبو شبشب. خله يقعد ذاك المحروم، مات أبو شبشب. فإذا ربي أعطاك يا أخي أعطي من ما أعطاك رب العالمين، خل الناس يعيش، أولادك يعيشون سعداء في ظلك، ولا تكن محروما وتحرم اللي معك. لكن كما قال الله ولا تنس نصيبك من الدنيا، وبعدين قال وأحسن كما أحسن الله إليك. لقد أحسن الله إلينا في هذه الديار الطيبة، انظروا أيها الإخوة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا كيف يعيش الناس في فتن وحروب ومصائب وثورات وشغلات، ضاع فيها الأمن، جاع فيها الناس، حصلت مصائب، وأنتم كان عليكم دائرة كذا آمنين آكلين شاربين مبسوطين. ألا نستحق، تستحق هذه النعمة أن نشكر الله عليها؟ إنه إن لم تشكر فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. وإذا كفرت النعم وانغمل الناس في المعاصي عذبهم الله كما عذب غيرهم. ربي ما يناظر في عيون الناس ولا في أنسابهم ولا في أجناسهم، في أعمالهم. عندك عمل طيب ربي يحبك، عندك عمل بطال الله يكرهك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا في هذه الديار المباركة ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، كما أسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا شبابنا وفتياتنا إلى ما يحبه ويرضاه. وأكتفي بهذا أيها الإخوة لأنني عندي موعد آخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.